بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمتي في هذه الليلة حول موضوعٍ يحتاجه الجميع، ألا وهو من أحكام المريض. والمرض شيء يصيب العباد، للمؤمن كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، وللكافر عقوبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. والناس يبتلون بقدر إيمانهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فمن ثخن إيمانه زيد في بلائه، ومن رق إيمانه خفف عنه البلاء. حتى إن الرجل ليمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى إن الرجل ليمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله ونفسه وولده حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. والبلاء تكفير للسيئات، فقد جاء في الحديث أن المؤمن لا تصيبه حمى إلا تحاتت ذنوبه. كما إنه رفعة للدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لتكون له منزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يبلغه إياها، أي حتى يبلغه الدرجة التي كتبها الله عز وجل له في الآخرة. فرفعة الدرجات إنما على حسب الابتلاءات التي يصاب بها الناس في دنياهم. والمرض من جملة البلاء. وقد مر على النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فرأى نشاطه وجلده، فقال له: أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، لم تصبني قط. قال: أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تنبعث في الرأس فتضرب العروق. قال: لا، لم يصبني ذلك قط. ثم ولى العربي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فالإنسان بقدر منزلته عند الله عز وجل يبتلى في الدنيا، وبقدر إيمانه يبتلى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن يدور في نعماء الله عز وجل، فالمرض مما يحمد ربنا عز وجل عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلى الله عبده المؤمن بعث إليه ملكين، قال: انظروا ماذا يقول، فإن هو صبر ولم يشكو إلى زواره قال الله، إن أحييته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وإن توفيته أدخلته الجنة. ولما شكت له امرأة المرض والضر قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. وفي رواية، هذه في الصحيحين، في رواية عند ابن حبان: إن شئت صبرت وليس عليك عذاب في الآخرة. والإنسان في مرضه عليه أن يحتسب، لأن الحمى حظ المؤمن من نار جهنم. وقد قال الحسن عن السلف: كانوا يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من السيئات. والاحتساب فيه رفعة. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جرودهم قردت بالمقاريط. وفي رواية: ليودن أهل العافية أن جلودهم قردت بالمقاريط مما يرون من ثواب أهل البلاء، مما يرون من ثواب أهل البلاء. فثواب الصابرين على البلاء عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يتسخط. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بل عليه أن يحتسب. ثم مما ينبغي على المريض أن يفعله في حال مرضه أن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، يعني يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والمريض قريب من الله والله قريب من المريض، يجيب دعوته ويأجر من يتعاهده ويزوره. فقد جاء في الحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذا فيه دليل على استحباب عيادة المريض، وعيادة المريض زيارته، وسميت عيادة لتكررها لأنها تعود وتتكرر وأجرها عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، يعني يدعو له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، كأنه يجتني من ثمار الجنة من عظم الأجور. وعيادة المريض لها آداب، من أهم آدابها أن يقصد الإنسان بها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض، ثم أن يخلص فيها لله عز وجل، لا يزوره لأنه زاره، إنما يزوره لله. هكذا الجنازة لا تشهدها لأنه فقط قريب، اشهدها لله. ولذلك قال نافع بن جبير: من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها، لأنه عمل لأهل الميت لم يعمل لله عز وجل. ثم أن ينوي به الإحسان لأخيه وإدخال السرور عليه، ثم أيضا أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما يحتاجه من أمور، من تسلية وأحكام وغير ذلك، ثم أن لا يطيل المكث عنده إلا إذا رأى مصلحة في ذلك، مثل أن يصر عليه المريض ويعلم من حال المريض أنه يرتاح لذلك. ومن آدابها أيضا أن يدعو بالمأثور عند الزيارة، مثل: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يدعو له بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أحكام المريض فكثيرة، أختصر على مسألتين اثنتين هما أهم المسائل: طهارة المريض وصلاة المريض. وإذا أردتم عظم الحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، ادخلوا المستشفيات وانظروا إلى حال المرضى. أما طهارة المريض، فالمريض يجب عليه أن يتطهر بالماء، أن يتوضأ وأن يغتسل، يتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن لم يستطع بنفسه وضأه غيره. الأمر الثاني: إن عجز المريض عن استعمال الماء، إما من خوف زيادة المرض أو تأخر البر ونحو ذلك، فإنه يتيمم. وصفة التيمم أن يضرب الإنسان بكفيه الصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر كل ما هو على ظهر الأرض مما هو من جنسها، كل ما هو على وجه الأرض مما هو من جنسها، كالتراب والحجر والمدر ونحو ذلك. أن يضرب الإنسان بكفيه الأرض الصعيد الطيب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، فيكون قد ارتفع حدثه، سواء كان هذا الحدث أصغر أم أكبر، فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه يممه غيره. وقد يقول قائل ليس في المستشفيات تراب، نقول التيمم يحصل بالصعيد، والصعيد لا يلزم أن يكون ترابا، قد تأتي بحجرة صغيرة عنده فيمسح يده عليها ثم يمسح وجهه وكفيه، لا يلزم أن يكون على الصعيد غبار. نعم، ما حكم التيمم على الفرش؟ لا يصح إلا إذا كان فيه غبار، شيء من وجه الأرض، وإلا فلا. أما الحجر والتراب لو نزل عليه المطر ثم أردت أن تتيمم وضربت عليه ومسحته لك ذلك، لأن هذا قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. الأمر الثالث، إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يجوز له أن يصلي الصلاة الأخرى بالتيمم الأول على الراجح من أقوال العلماء، لأن التيمم رافع للحدث، لأن التيمم رافع للحدث. فإن كان حدثه مستمرا، من المرضى من به سلس البول أو سلس الريح، عافانا الله وإياكم جميعا، من كان مرضه مستمرا فإنه يتوضأ ويتيمم عند إرادة الصلاة بعد دخول وقتها، عند إرادة الصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بهذا التيمم أو بهذا الوضوء الصلاة والنوافل المتعلقة بها سواء كانت قبلية أم بعدية. فإن كان له جرح في عضو من أعضاء الوضوء، فإن كان فيه جرح في عضو من أعضاء الوضوء، يقول علماء هذا الجرح لا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون الجرح مكشوفا ولكن لا يضره الغسل، فهذا يغسل. الحالة الثانية أن يكون الجرح مكشوفا ولكن يضره الغسل ولا يضره المسح، فهذا يمسح عليه، تبل اليد ثم يمسح على الجرح. الحالة الثالثة أن يكون الجرح مكشوفا ويضره الغسل ويضره المسح، فهذا يتيمم له. الحالة الرابعة أن يكون الجرح مستورا، فهذا يمسح على الستار. الجرح إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء لا يخلو من 4 حالات: أن يكون مكشوفا لا يضره الغسل فهذا يغسل، جرح بسيط إذا غسلته ما ضره، هذا يغسل. الثاني أن يكون مكشوفا الغسل يضره ولكن المسح لا يضره، فهذا يمسح عليه. حالة ثالثة يضره المسح ويضره الغسل، فهذا يتيمم له. متى تتيمم له؟ سواء قبل أن تتوضأ أو بعد أن تتوضأ. الحالة الرابعة أن يكون الجرح مستورا مغطى بلزقة أو نحوها، فهذا يمسح على المستور على الستار من خارج، ولا يجمع بين المسح والغسل، معذرة، ولا يجمع بين المسح والتيمم، التيمم في حالة واحدة وهي إذا كان الجرح مكشوفا يضره الغسل ويضره المسح. عند البيهقي قال ابن عمر رضي الله عنهما قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حوله، توضأ ومسح على العصائب ثم يغسل ما حوله. فإذا لم يمكنه التيمم ولا الوضوء صلى على حاله بلا وضوء وبلا تيمم، وليس عليه إعادة. إذا كان المريض لا يستطيع أن يتيمم وليس عنده من ييممه، ولا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده من يغسله، يصلي على حاله وليس عليه إعادة. ثم يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع لأن بعض الناس قد يوضع فيه سلك في بدنه وينزل منه البول باستمرار، هذا لا يستطيع أن يطهر نفسه من النجاسة، متى يصلي؟ أو قد يكون فيه جرح يثقب دما ينزل، قد يخرج وقت الصلاة والدم يسيل، هذا قال علماء يصلي على حاله، يصلي على حاله. وكذا من كان في ثوبه نجاسة لا يستطيع أن يزيلها، أو في مكان صلاته نجاسة لا يستطيع أن يزيلها، لأن القاعدة الشرعية في هذا أن من عجز أو أن ما عجز عنه الإنسان يسقط عنه، فإذا لم تستطع أن تتوضأ سقط عنك الوضوء، وإذا لم تستطع أن تتطهر سقط عنك الطهر. دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما صلاة المريض ونختم بها، يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو كان منحنيا أو متكئا على جدار أو على عصا، فإذا كان يستطيع القيام يجب عليه أن يقوم قائما ولو كان متكئا، فإن لم يستطع أن يقوم في صلاته يصلي جالسا، والأفضل أن يتربع مكان القيام والركوع وأن يفترش في السجود. كيف يتربع؟ كما جلس أخوكم، يعني مكان القيام، الناس قيام وهو كيف يجلس؟ يجلس متربعا، وهكذا عند الركوع يبقى متربعا، أما عند السجود فيكون حاله كحال الناس. أما الصلاة على الكرسي، ناس كثيرا الآن يصلون على الكرسي. أولا الصلاة على الكرسي لم تكن معروفة عند السلف، ولم يذكرها العلماء رحمهم الله، والكراسي في زمانهم كانت موجودة. ثم الكرسي إذا كانت مثل كراسينا هذه فإنها تقطع الصف، وكثير من المصلين عليها لا يقيمون الصف، إما يتقدمون، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقدم بين يدي الصف، وإما أن يتأخرون فيقطعون الصف الذي خلفه. ثم إذا كان الشخص يستطيع إذا جلس لصلاته أن يسجد، فإذا صلى على الكرسي يفوت بذلك السجود، يعني إذا كنت أنا أستطيع أن أصلي مع المرض جالسا ففضلت الصلاة على الكرسي، ما الذي سيفوتني؟ القيام والركوع والسجود، بخلاف الذي يصلي على الأرض فسيفوته القيام والركوع، أما السجود فسيسجد. وإن اضطر الإنسان إلى الصلاة على كرسي يتخذ كرسيا صغيرا، وإن اضطر إلى ذلك ولم يجد كرسيا صغيرا عليه أن يصلي في حافتي الصف، حتى إذا انقطع ينقطع من مؤخرة الصف شخص واحد، وإذا أراد أن يصف يصف كما يصف الناس، لأن التقدم على الصف ممنوع لا يشرع، يصف الكتف بالكتف، فإذا تقدم الكرسي مع اصطفاف الكتف لا يضره ذلك. فإن عجز عن الجلوس، يعني صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع ها على جنب، يصلي على جنب، والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، يستقبل بجنبه القبلة، يعني يكون هنا وجهه إلى جهة القبلة، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مستلقيا. كيف يستلقي؟ مستلقيا، يصلي مستلقيا إلى جهة القبلة، يصلي مستلقيا إلى جهة القبلة، يعني رجلاه إلى جهة القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كان. ثم يجب على المريض أن يركع وأن يسجد، فإن لم يستطع أومع برأسه، يعني ينزل رأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن استطاع الركوع دون السجود ركع وأومع بالسجود، والعكس بالعكس. ويكره أن يرفع المصلي لنفسه شيئا يسجد عليه. والآن في السوق موجود كراسي أمامها شيء يسجد عليه، هذا الفعل مكروه عند جماهير العلماء. يعني إنسان يصلي على الأرض يضع أمامه مخدة وسادة يسجد عليها، أو طاولة يسجد عليها يضع يده عليها ثم يسجد، يعني يجلس على الكرسي ثم يضع أمامه طاولة ثم يسجد عليها، هذا الفعل ما حكمه؟ مكروه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود. كيف يصلي على عود؟ ما هو العود؟ خشب. قال: فوضع جبهته على العود فأومى إليه فطرح العود. قال: وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بطرفه. هذا جمهور العلماء يقول هكذا، يقولون يشير بطرفه، يغمض عينيه قليلا عند الركوع وأكثر عند السجود. أما الإشارة بالإصبع فهذه لا أصل لها. فإن لم يستطع ذلك، يعني لم يستطع أن يحرك طرفه، قال العلماء: يصلي بقلبه ما دام العقل موجودا، فينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، ولكل امرئ ما نوى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجب على كل مريض أن يصلي كل صلاة لوقتها حسب استطاعته، فإن شق عليه ذلك فله الجمع، إما تأخير وإما تقديم على حسب التيسر. وهكذا إن لم يكن يستطيع أن يتوضأ في كل صلاة وليس عنده أحد، يجوز له أن يجمع الصلاتين بوضوء واحد في حال مرضه، لأن دين الإسلام دين يسر. ومن الخطأ الكبير أن يبقى الإنسان في مرضه، وقد يكون مرض موت، يبقى الشهر والشهرين في المستشفى لا يصلي بحجة أنه على غير طهارة، على غير وضوء، لا يستطيع أن يتوضأ. هذه أعذار ليست مقبولة عند العلماء. ما دام العقل موجودا فعلى الإنسان أن يصلي. قد لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم يصلي على حاله، لا يستطيع أن يقوم يجلس، لا يستطيع أن يجلس يضطجع، لا يستطيع أن يضطجع يستلقي. وهكذا في كل أحكام الصلاة لابد أن يعلمها الناس ويتفقهوها. هذا ما أردت أن أنبه عليه، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. شو عندك؟ الجبس أحيانا الأطراف الأصابع تكون مكشوفة والرسم. يقول: الجبس يجبس الإنسان من هنا وهنا إلى هنا والرسم مخرج خارج. أجبت عنه، قال ابن عمر: من كان له جرح معصوب عليه مسح على العصائب وغسل ما وراء ذلك، فكل ما ظهر يمكن غسله تغسله، كل ما ظهر هنا ظاهر وهنا ظاهر هذا تغسله، تغمس يدك ثم هنا تغسل. إلا إذا كان يضر الجبس هذا أمر آخر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.